هل يجوز للمحرم أن يصلي مكشوف العاتقين؟ ليس له ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الصلاة الواحد ليس على عاتقه في شيء. فالمحرم يصلي في رداءه، يجعل رداءه على كتفه فيصلي، ولا يصلي مكشوف العاتقين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.